الحمد لله خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيف شاء سبحانه عزة واقتدارا أنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله إعذارا وإنذارا أحمد ربي وأستغفره إنه كان غفارا وأثني عليه بما هو أهله وأشكره أسبغ علينا نعمه مدرارا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو لله وقارا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله نفض به الدليل وأنار به السبيل فتبدلت الظلمات أنوارا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وأصحابه كانوا على الهدى أعلاما وعلى الحق منارا رضي الله عنهم وأرضاهم مهاجرين وأنصارا والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أعقب ليل نهارا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فعليكم بتقوى الله فالزموها وبادروا بالأعمال الصالحة والتزموها الزمان يطوي مديد الأعمار وكل من عليها راحل عن هذه الدار التسويف لا يورث إلا حسرة وندما وطول العمر لا يعقب إلا هرما وسقما فوعجبا لنفوس طال على الدنيا إقبالها وغلظ عن الآخرة إعراضها وإهمالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أيها المسلمون لقد ولى الحجاج وجوههم شطر ديارهم تقبل الله منا ومنهم وجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وبلغهم أهلهم وديارهم سالمين غانمين وأعاذهم من سوء المنقلب في المال والأهل ولكن حين ولوا وجوههم شطر بلادهم هل انقطع ارتباطهم بالبيت الحرام إنهم لن يزالوا مع إخوانهم المسلمين أجمعين يولون وجوههم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة معاشر المسلمين جعل الله البيت الحرام مثابة للناس وأمنا وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ارتباط المسلم ببيت الله وبالقبلة ليس مقصورا على أشهر معلومات ولا محصورا في أيام معدودات ولكنه ارتباط دائم ووشائج لا تنقطع المسلم يبدأ يومه ويستفتح عمله كما يختم نشاطه بالتوجه إلى البيت الحرام حين يقف بين يدي ربه قائما يؤدي الصلوات الخمس موزعة بانتظام في يومه وليلته ينتظم مع إخوانه المسلمين حيثما كانت مواقعهم وأينما كانت ديارهم ناهيكم بالنوافل والأدعية والأذكار التي يشرع فيها استقبال البيت الحرام فهذه صور وحيات لا حصر لها يتفاوت فيها المسلمون ويتنافس فيها الصالحون بيت الله المحرم هو الوجهة الدائمة التي ترافق العبد المؤمن في كل حياته ليس مرتبطا بموسم ولا محصورا في فريضة بل حتى حين يوسد في قبره دفينا فإنه يوجه إلى البيت الحرام فهي قبلتكم أحياء وأمواتا تأملوا حفظكم الله هذه الآيات الثلاث قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وتأملوا قوله سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وقوله سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة الآية. يا ترى ما هو السر في التكرار لمعظم هذه الكلمات في هذه الآيات؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال البيت في هذه الآيات 3 مرات، وأمر المسلمون 2 مرات، وتكرر قوله سبحانه وإنه للحق من ربك 3 مرات، وتكرر تعميم الجهات 3 مرات. ما ذلك كله إلا لتأكيد عظم هذا التوجه والتنويه بشأن استقبال الكعبة المعظمة والتحذير من تطرق التساهل في ذلك، تقريرا للحق في نفوس المسلمين: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. أيها المسلمون، إن أبعادا كثيرة لهذا التوجه قد غابت عن حياة كثير من المسلمين اليوم، فأصبح الأمر عندهم أقرب للعادة منه للعبادة. إن تولية الوجوه نحو البيت تقتضي الحضور الدائم لمعاني الولاء والموالاة ومعاني الصلاة والحج وأسرارهما وكل عبادة مرتبطة باستقبال هذا البيت المعظم. يولي المسلم وجهه شطر المسجد الحرام ليسير مع التاريخ بماضيه ويستصحبه في حضره، ليتذكر تاريخ البيت وبناء البيت على التوحيد الخالص والملة الإبراهيمية الحنيفية. يولي وجهه شطر البيت ليرى كيف هد الإسلام بنيان الجاهلية وقواعدها. يولي وجهه شطر الكعبة المشرفة ليتذكر ألوان العذاب التي لقيها المسلمون المستضعفون في ظلها وعلى جنباتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم مطمئنا ومثبتا ومؤكدا: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إنه النص الذي لا بد أن يتم بإذن الله من خلال صحيح الإيمان وعزمات البشر والخضوع للسنن الإلهية في النصر والهزيمة، ولكن قوما يستعجلون. الجالس قبال بيت الله يدرك حكمة الدعوة وتربية الناس في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء بكفر لنقضت البيت ثم بنيته على قواعد إبراهيم، أخرجه البخاري وغيره. كل هذه الاستحضارات والتأملات من أجل أن لا يكذب الله ورسوله، ومن أجل أن تسلك مسالك الحكمة في الدعوة والفقه والتعليم والتربية. أيها المسلمون، وحكمة أخرى تتجلى حين التأمل في التوجه نحو بيت الله المحرم واستقباله، ذلكم أن المقصود بالعبادات كلها تمام الخضوع لله، فليعبدوا رب هذا البيت. وبمقدار استحضار المعبود وعظمته وجلاله يقرب العبد من مرتبة الإحسان، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فكان التوجه إلى المسجد الحرام وإلى القبلة مساعدة على هذا الاستحضار العظيم. العبادات والشعائر لا تؤدى بالنية المجردة ولا بالتوجه القلبي والروحي وحدهما، ولكن هذه العبادات لها صفاتها وهيئاتها من القيام والقعود والركوع والسجود والأقوال والأفعال والاتجاه نحو القبلة، وكذلك الإحرام والطواف والحركة والسعي والدعاء والتلبية والنحر والرمي والحق والتقصير. وهكذا في كل عبادة حركة وفي كل حركة عبادة. عبادات تجمع بين الماديات والمعنويات ليتأكد الارتباط بين ظاهر النفس وباطنها. إن ثمة رغبة فطرية بشرية للربط بين الأشكال الظاهرة والقوى الباطنة، فانحرفت فئات من البشر فعبدوا الأحجار والأشجار والحيوان والشمس والقمر والأفلاك، وجاء الإسلام يلبي دواعي الفطرة فشرع من الأقوال والأفعال والحركات مع تجريد كل ذلك لله وحده. فيتوجه العبد بجسده إلى القبلة والكعبة ويولي وجهه شطر المسجد الحرام، ولكنه في ذات الوقت يتوجه إلى الله بكليته بقلبه وجوارحه. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن المسلمين حين يتجهون للقبلة فإنما يتوجهون نحو التميز والاختصاص، فالقبلة رمز للوحدة والتوحيد ورمز لتميز الشخص المسلم. وحد الله هذه الأمة في ربها ونبيها ودينها وقبلتها، وحدها على اختلاف أوطانها وأجناسها وألوانها ولغاتها، وحدة قيامها العقيدة والقبلة، عقيدة القلب وقبلة العبادة. ولقد جاء في الحديث الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم، مخرج في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. أمة وسط في الدين والاعتقاد، لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي، ولكنها الفطرة في روح متلبسة بجسد، وجسد تتلبس به روح، وتطلق كل نشاط في تهذيب بلا إفراط ولا تفريط، قصد وتناسق واعتدال. ومن أجل هذا جاء في هذا السياق كله قول الله سبحانه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما جاءنا من ربنا هو الحق، والدين الذي نحن عليه هو الحق، فلا نستفتي أحدا في ديننا، ولا نتبع غير أهل ملتنا في شأننا، ولا نقبل من أعدائنا القول في تاريخنا وتراثنا، ولا نسمع إليهم في دراساتهم عن قرآننا وحديث نبينا. إنه الجد الصارم والحق الجلي الذي تضمحل أمامه الأقاويل والأباطيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أعطى فأجزل ومن فأفضل، أحمده سبحانه وأشكره، أتم علينا النعمة ورضي لنا الدين وأكمل، وأتوب إليه وأستغفره من التقصير فيما أقول وأعمل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الظاهر والباطن والآخر والأول. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأفضل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما ليل أدبر وصبح أقبل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يولي المسلمون وجوههم شطر المسجد الحرام ليبرز من خلال ذلك وحدة المسلمين وجماعتهم، التفاف حول هذا البيت من خلال عمود الإسلام، الصلاة المفروضة والتي تبدأ بأهل الحي وتنتهي بالتجمع الأعظم يوم الحج الأكبر. صلاة الجماعة قاعدة وأساس، وصلاة الفرد فذ واستثناء. جاء في الحديث، في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، من قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. المؤذن للصلاة هو داعي الجماعة: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. لا أجد لك رخصة. وصلاة الجمعة صورة ليس لها نظير في تجمع يجمع على الصلاة والموعظة والنصيحة ومعالجة القضايا ليتأكد استمرار الجماعة على الجادة الراشدة. وشعائر العيدين تجمع مشهود يحضره الرجال والنساء حتى ربات الخدور جماعة وضحجة في ظل الالتزام بخلق الإسلام. ويأتي التجمع الأخطر والاحتفاء الأكبر حين يؤذن في الناس بالحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تجمع عظيم لا يعوقه اختلاف الألسنة والألوان ولا تشعب الآراء وتباعد الأوطان. فعقيدة الإسلام في سهولتها وفطرتها وحنيفيتها وقبلة المسلمين في قداستها تؤكد هذا الرباط اللصيق من الأخوة والود، لينطقوا جميعا بلسان عربي مبين لبيك اللهم لبيك. إنهم جميعا في موقف العبودية لله وحده. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ألا فاتقوا الله رحمكم الله واعرفوا نعمة الله عليكم في دينكم وعباداتكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهدى والنعمة المسدى نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا، وارزقه البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى، وأعز به دينك وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعزاز دينك وإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم وأنزل عليهم رجلك وغضبك إلى الحق. اللهم انصر إخواننا عليهم، اللهم سدد سهامهم وأراهم، اللهم سدد سهامهم وأراهم وأنزل عليهم نصرك وتأييدك. اللهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدرنا الزرع وأنزل علينا من بركاتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.